بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 35 في آداب المسلم مع المسلم وواجبات الواجبات التي يجب أن يتحلى بها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد مركوز في الطباع، طباع البشر، لأن الإنسان لا يريد أن يكون غيره فوقه وأعلى منه، يحاول أنه يكون هو الذي يشار إليه وهو الذي يتحلى بالأمور التي يتسابق لها الناس، ولا سيما أمور الدنيا. والحسد يقول العلماء هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به، على حسب ما نعلم، لأن آدم لما فضله الله جل وعلا على الملائكة، خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه بجواره في جنته، حسده إبليس فسعى حتى أزال هذه النعمة. والحسد معناه هو تمني زوال النعمة عن الغير، فإن سعى في ذلك فهو أخبث الحسد، لأنه ينقسم أقسام، لأنه يحسد الإنسان ثم يتمنى أنه ما يكون له كذا وكذا بدون أن يكون له، أو يتمنى أنها تكون له وليست لغيره، أو يتمنى ثم يسعى يعمل، وهذا هو أخبث الحسد، وهو الذي أهلك إبليس ولعنه، لعن بسببه. أما ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في سبيل الله، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها ويعلمها، فيطلع عليه رجل أو ينظر إليه فيقول: لو كان عندي مثل هذا لعملت مثل عمله. فهذا سمى غبطة. وإذا كان في الخير هذا في الخير، في المطلوب التسابق فيه، فلا يكون ذلك مذموما. ولهذا قال: لا حسد إلا في اثنتين، لأن هذه في أمور الآخرة، وأمور الآخرة مطلوب أن المؤمن يسابق غيره، ولا ينبغي له أن يكون دني الهمة، لا ينظر إلى المنازل العليا عند الله جل وعلا فيعمل استطاعته. فهذا لا يكون مذموما، لأنه يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت مثل عمله، لا يقول ليت ما يقول له شيء أو يعمل، لأن المؤمن كما سيأتي أخو المؤمن يود له ما يود لنفسه. فالنهي هنا للتحريم لا تحاسدوا، لأن هذا من الأخلاق السيئة التي لا يجوز أن يتخلق بها مسلم. فإذا كان التحاسد في الدنيا فهو المذموم الذي لا يجوز، لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيئا. ولكن الإنسان في طبعه قد لا يخلو من ذلك، فعليه أن يجتهد في إزالة ذلك، ولا يتمادى في هذا أو يتبعه هواه حتى يقع في المحذور. لأن الإنسان إذا رأى النعمة على غيره يود أن تكون له، أو يود أنها قد مثلا يكون هذا أنه ربما لا يكون مناسبا له، أو ربما يكون يعاديه من أجل ذلك، فهذا كله من المحرمات. أما قوله ولا تناجشوا، فالنجش أصله مأخوذ من الإثارة وإثارة الصيد، ومعنى ذلك النجش أنه يزيد في السلعة التي تباع وهو لا يريدها، وإنما يريد إما أن ينفع البائع أو يضر المشتري بزيادة الثمن، فهذا أيضا من المحرمات. وقد حكم بعض العلماء بأن البيع بهذه الصورة باطل، وأن الإنسان إذا باع شيئا من ذلك فإنه يأكل حراما، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تناجشوا، وهذا قد يوجد بكثرة عند بعض الناس، وربما يأتي يسوم السلعة وهو لا يريدها، وإنما يريد أن يرفع السعر فقط، فهو داخل في النجش. وجاء في رواية أخرى زيادة على ذلك، ثم قال ولا تباغضوا. تباغضوا يعني لا تعملوا الأعمال التي تدعو إلى البغضاء، وهذا عام في كل عمل يمكن أن يورث البغضاء فأنت منهي عنه، لأن المفروض شرعا أن يكون المسلم أخو المسلم، يحب له ما يحب لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم. وجاء أيضا الأمر بالتهادي، قال إن الهدية ترفع الضغينة أو تسل الضغينة من القلب، وهذا من دواعي المحبة، يعني أنه أمر بالأعمال التي تدعو إلى المحبة. فالمؤمنون أخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيجب أن يحب لأخيه الخير دائما، ولا يكون سببا لجلب الأذى إليه أو جلب الضرر، فإن هذا من المحرمات. لهذا قال ولا تباغضوا. وقوله ولا تدابروا، هذا مأخوذ من الإدبار، يعني لا يقاطع واحد منكم الآخر فيلهي دبره ويعرض عنه، لأن هذا أيضا من دواعي البغض التباغض. معنى ذلك أنك تقبل إلى أخيك وتسلم عليه وتبش بوجهه وتأتي بالشيء الذي يدعو إلى الائتلام والمحبة والموافقة، للمقاطعة تدعو إلى البغض وربما دعت إلى المقاتلة إلى المهاترة ثم النزاع ثم القتال. ثم قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه أيضا من المحرمات. ومعنى ذلك أن الإنسان مثلا قد يشتري شيء ثم يأتيه آخر ويقول أنا أعطيك هذه السلعة بأقل مما أخذت، فهذا البيع على البيع وهو أيضا من المحرمات ولا يصح. إذا فعل ذلك فهو باطل، البيع يكون باطلا. وقد يكون بالعكس مثلا، يعني إنسان يأتي يشتري شيئا ثم يأتي آخر إلى البائع ويقول أنا أعطيك أكثر مما من الثمن الذي أعطاك فلان، يعني صورتان كلاهما تقع هذه وهذه، وكلاهما من البيع على البيع المحرم. وفي رواية ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني في النكاح، يعني إذا تقدم أحد إلى امرأة وعلمت أنه قد تقدم إليها لا يجوز لك أن تذهب إلى أهلها تخطبها حتى تعلم أنهم ردوا أو أن الخاطب أعرض عن ذلك. هذا أيضا من الحقوق التي يجب أن تراعى. أما إذا كان الإنسان لا يعلم فليس عليه شيء، يعني قد مثلا يأتي إنسان إلى أناس يخطب منهم ويأتي آخر لا يدري فيخطب، ما دام ما علم فلا إثم عليه. ولكن إذا علم أنه خطب، والخطبة هي الطلب ليست الخطبة الخطب التي تعد، هي الطلب، أن يأتي يقول أنا أرغب أن أتزوج عندكم، هذه هي الخطبة. ثم قال بعد هذا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني أن شأن الأخ أنه لا يضر أخاه بل ينفعه، يسعى في نفعه أن تكونوا هكذا، لأن أخوة الإيمان هي التي تجلب الصلة وهي التي توجب المنافع ودفع المضار، وهي أكد من أخوة النسب. ولهذا تجد أخا لك في الغرب وفي الشرق وهو أخوك، وقد يكون أخوك من النسب إذا كان على غير دينك يجب أن تقاطعه وتنابذه. ثم قال المسلم أخو المسلم، هذا تأكيدا لو قال كونوا أخوانا، المسلم أخو المسلم، والأخ لا يظلم، لهذا قال لا يظلمه، يعني أنه هذا لا يجوز أن يقع منه. وقد تكرر هذا في الأحاديث كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به يعلمه، ومضى في الحديث الإلهي في يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، هو نص من الله جل وعلا في النهي عن التظالم. والظلم في الأصل كما سبق هو وضع الشيء في موضع في غير موضعه، فأن تضع مثلا الاعتداء أو غيره في من يجب أن تضع فيه الخير والمنفعة والإعانة وغير ذلك، فمن عكس هذا فقد وقع في الإثم. ثم الظلم أنواع وأقسام، بعضه أشد من بعض، فقد يكون ظلم الأقرباء أبلغ وأشد من ظلم البعيد، مثلا ظلم الأخ من النسب الذي له حق الصلة وحق الرحم أعظم من ظلم من ليس كذلك، وكذلك ظلم الزوجة وظلم الأولاد وغيرهم أعظم من ظلم من ليس له صلة معك قريبة، فهو أنواع. ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فذكر من هذه الأنواع أعظمها، هذه الأنواع، لأن الشرك هو أعظم الذنوب. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لأن الخلق مقتضى الخلق أن تعبده، الله خلق عباده للعبادة، فإذا وضع العبادة في غير موضعها في مخلوق فقد وقع في الظلم العظيم الذي إذا مات عليه يكون مصيره في النار بلا تردد، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك سفك الدماء هي أعظم الذنوب بعد هذا، وهي درجات. فإذا كان القتل القريب قتل الإبن فهذا أعظمها، وليس معنى ذلك أن غيره ليس عظيم، بل عظيم، ولكن الذنوب تتعاظم بالجرم بسبب يعني ما يكون الذي يفعل مقترفا جعل بدل الصلة والرحم والإحسان الإساءة. وكذلك الجار له حق يجب أن تحفظه في أهله وفي جواره وفي، فإذا وضع بدل ذلك الإساءة وأبلغ الإساءة وأعظمها أن يعمل الفاحشة في زوجته كان من أعظم الأشياء. فهذا دليل على أن الذنوب أنها تعظم وإن كانت الصورة واحدة، تتعاظم بالنسبة لهذه الأشياء، وهنا أشياء كثيرة في هذا القدر. ثم الظلم قلنا هو أيضا أقسام، لأنه درجات فهو أيضا أقسام. ظلم ليس قابلا للعفو ولا الغفران أصلا وهو الشرك، إذا مات الإنسان عليه فهو ميؤوس منه، فهو في النار قطعا بلا تردد لقطع الله جل وعلا بذلك. الثاني الظلم الذي يكون بين العبد وبين ربه لترك شيء من الواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات، فهذه أسهلها لأن الله عفو كريم، إذا مات الإنسان على ذلك فهو إلى الله، ولأما إذا تاب فالتائب كمن لم يذنب، كمن ليس عليه ذنب، ولكن بشرط أن تكون التوبة صادقة، والله جل وعلا أوجب علينا التوبة، أوجب علينا أن نتوب، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وتوبة النصوح أنك تأتي بها تقلع من الذنب أولا، يعني تتركه ثم تندم على ذلك، والندم هو تألم القلب وتوجعه، يتألم كيف وقعت بهذا، كيف ضحك عليه الشيطان والنفس، فيتألم ويندم. الثالث العزيمة بأنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا، يعزم عزيمة مؤكدة أنه لا يعود، فإن قدر أنه بعد هذه الأمور وقع في ذنب فعليه أن يفعل ذلك أيضا مرة أخرى وهكذا. لكن ما هو معنى أنه يضمر أنه ينتوب ثم يعود؟ هذا ليس التوبة، هذه توبة الكذابين، وهي من الاستهزاء بالله جل وعلا. إن الله علام الغيوب، يجب أن يطلع على قلبك أنك صادق، فإذا علم جل وعلا أنك صادق قبل توبتك، وإلا قد يتضاعف الذنب. لهذا يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. السوء بجهالة، يعملونه جاهلين، ما هو عالمين أنه مرتكبين متعمدين، ولكن يقول الصحابة رضوان الله عليهم في هذا: كل من وقع في الذنب فهو جاهل، كل من عمل الذنب فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. لأن الإنسان لو مثلا علم قدر الله وعظمته ما يمكن أن يقدم على الذنب، إلا المثل الأعلى. لو أن إنسان مثلا أمام ملك سفاك للدماء وجبار، ثم يكون على بساطه، هل يمكن أنه يتعدى على زوجته أو على أحد من أقاربه؟ لا يمكن. هذا في المخلوق نفسه، والخالق لا يخفى عليه شيء، تعالى وتقدس، يطلع عليك ويعلم ما في نفسك ويراقبك، يجب أن تعلم ذلك ولا تقدم على الذنب وهو ينظر إليك. قيل لأحد العلماء: نريد موعظة. فقال: إذا أردتم أن تعصوا الله فلا تدعوه ينظر إليكم. فعجب: كيف ماذا؟ هذا لا يمكن. قال: إذا كنتم تعرفون ذلك أنه لا يمكن، كيف تعصون الله؟ هذا لا يجوز. قالوا: زدنا. قال: إن أبيتم إلى المعصية فإذا أردتم المعصية فلا تسكنوا في بلاده، في أرضه. قال: هذا مثل الأولى، ينسكن، كل شيء ملك الله. قال: كيف يعني يحسن منكم تعرفون هذا ثم تقدمون على معصيته؟ قالوا: زدنا. قال: إذا أردتم أبيتم إلى المعصية فلا تأكلوا رزقه. هذا مثل الأولى أيضا، كل شيء رزق الله. ما قال: زدنا. قال: إذا أتاكم الموت قولوا: ما نموت، ما نريد الموت. قالوا: ليش هذا لنا؟ قال: إذا كنتم تعرفون أن هذا ليس إليكم، كيف تعصون؟ إلى آخر ما قال من هذه الأشياء التي يعني لو تصورها الإنسان حتى التصور علم أنه مغرور وأنه جاهل، أنه جاهل. ثم القسم الثالث من أقسام الظلم، الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم من بعض، من تعدي إلى مال أو عرض أو ما أشبه ذلك، وهو كثير جدا. فمثلا الكلام في الناس هذا من الظلم، من أظلم من الظلم الذي سوف يؤخذ به الإنسان. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. فقيل: إذا كان فيه ما أكره؟ قال: إذا كان فيه ما تكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تكره فقد بهته. ومن ذلك أيضا النميمة، قد جاء أنهم من شرار الناس من يفعل هذه الأشياء، من شرار الناس. وكذلك الأموال وغيرها، كونه يتأخذ مالها وما أشبه ذلك، ويظلمه، يجحد حقه وما أشبه ذلك. وهذه مبناها على التشاح، ولهذا لا بد أن تؤدى إلى أصحابها إلا أن يعفو الإنسان صاحب الحق، وبدون عفوه لابد. إن الله حكم عدل، كيف يجمع الناس في صعيد واحد ويؤدى لكل ذي حق حقه، حتى البهائم. إن يقتص من الشاة القرن للشاة الجلحة التي ليس لها قرون، ثم يقول الله جل وعلا لها بعد أن تأخذ الحقوق: كوني ترابا هناك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل البهائم. فإذا لا بد من أداء الحقوق. ولهذا يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. والفرار والله أعلم لأجل خوف المطالبة بالحقوق. الإنسان يفرح أن يكون له حق على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو ما أشبه ذلك حتى يطالبه، لأنه يخاف أن يخف ميزانه. كذلك يهرب حتى لا يؤخذ من حسناته شيء، ولكن ما ينفع، لا بد من ذلك. ولهذا يأتي أصحاب الحقوق يتعلقون بأصحابهم يوم القيامة، يقول يا رب خذ لنا من هذا حقنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يقتل، إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. هذه أشدها وأعظمها. على كل حال، الظلم ظلمات يوم القيامة وكذلك في الدنيا، ولا يفعل الظلم إلا من ليس عنده خوف من الله جل وعلا، ويستبعد ما سيكون يوم القيامة من القصاص. ما يقول: لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان عدم النصرة، أن تجده مثل مهضوما أو مظلوما ثم لا تنصره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: هذا نصرته مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم وتحجزه عن ذلك، فهذه نصرته، يعني تحول بينه وبين الظلم، فإذا فعلت ذلك فقد نصرته. فلا يخذل المسلم أخوه المسلم، إذا رآه مهضوما، إذا أراه مظلوما يسعى إلى إزالة الظلم بما يستطيع. إنسان ما كلف بالشيء الذي لا يستطيعه. وقوله: ولا يكذبه، أيضا هذا من الحقوق، يعني تحدثه بحديث وأنت فيه كاذب، هذا لا يجوز أن يقع من المسلم. وقد جاء النص في هذا أنه كفى بالإنسان إثما في ذلك، تحدث أخاك في أمر يصدقك فيه وأنت له وأنت كاذب، هذا إثمه عظيم أيضا. ثم قال: ولا يحقره، يعني يكونه يحقره، لا بد أنه متكبر متعال عليه، فالحقران يأتي من المتكبرين المتعاظمين الذين يريدون العلو في الأرض. وإذا كان مسلم فلا يجوز أن تحقره، ولا يكون الأمور التي قدرها الله جل وعلا مدعاة لذلك، أن يكون فقيرا مثلا أو ضعيفا أو ما أشبه ذلك. يجب أن تعطيه حقه، وأن تعرف أن الأكرم عند الله، أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكرم التقوى كما سيأتي. ولا يحقره. ثم قال: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، يعني أن أصل الإيمان وأصل الذي يحمل الإنسان على الأخلاق الحسنة أو العكس في القلب، ولكن إذا كان القلب قد تحلى بالتقوى الذي هي طاعة الله ومجانبة المعاصي، فإنه لا يفعل الأمور المكروهة المنهي عنها، لأن القلب هو أمير الأعضاء، تمتثل الأعضاء لما يأمر به، اللسان واليد والرجل والسمع والبصر والكلام كلها تبع لذلك. لهذا قال: التقوى هاهنا، من كان في التقوى كانت التقوى في قلبه فإنه لا تظهر منه هذه الأشياء. وليس معنى ذلك كما يقوله الضلال الذين يقولون معناه إذا كان قلبك متقي فأن تفعل ما تشاء، افعل الظلم وافعل الإجرام وافعل، هذا لا يمكن أن يقع، لأن هذه من المتضادات. إذا كان القلب فارغا من التقوى نعم فعل هذه الأشياء، أما إذا كان متقيا فالتقوى تمنعه أن يفعل ذلك. والملازمة بين ما في القلب والأعمال التي في الجوارح هذا شيء معروف متلازمة، لا يمكن يوجد تقوى قلب مع فسق الجوارح، هذا لا يمكن. قوله يشير إلى صدره 3 مرات يعني إشارة إلى الصدر، أن هو المقصود ما ذكر أن الأصل هو ما في القلب من الإيمان والخوف من الله ومراقبته، فإذا وجد ذلك فإن الأمور أمور المرء كلها تكون مستقيمة، يستقيم اللسان وتستقيم الجوارح وغيرها. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب يعني يكفيه من الشر في الهلاك، هذا معناه يكفيه من في الهلاك من احتقاره لأخيه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا وعيد شديد، لأنه إذا احتقر أخاه المسلم أنه يكون هالكا. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه من الأمور التي كان يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خطب يوم عرفة ويوم النحر واليوم الثاني 11 والثاني عشر، لأن كرر هذه الخطب لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم الناس أن هذا آخر اللقاء، وحتى يبلغ، ففي هذه كان يردد هذه الأمور وكان يؤكد، يقول أي بلد هذا؟ فيقول البلد الحرام. يقول أي يوم هذا؟ يقول اليوم الحرام. وأي شهر هذا؟ يقول الشهر الحرام، هي حرام على حرام على حرام. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني أنها محرمات مؤكدة، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لأخيه المسلم في شيء من ذلك، لا عرضه، والعرض معروف ما هو، كونه يتكلم فيه يقول فلان فيه كذا وكذا، فلان كذا، فلان، فيذمه ويتكلم فيه الشيء الذي لا يجوز أو الشيء الذي يسوءه ويحزنه وإن كان فيه، لا يجوز أن يتكلم فيه في غيبته، ولا كذلك في حضرته في الشيء الذي فيه إساءة، لأن مقتضى الأخوة أن يجلب النفع والفرح له والسرور ولا العكس، فإن عكس القضية فهو داخل في النهي. أما الدم فالدم من أعظم الجرائم، سفك الدماء، والدم يدخل فيه الضرب إلى القتل، إخراج الدم، ولهذا قال دمه حرام، يعني إخراج دمه من بدنه ويتضاعف، فإن وصل إلى القتل فهو أعظم شيء، وإذا أول ما يقضي الله جل وعلا يوم القيامة بين الناس في الدماء، يأتي المقتول حاملا رأسه بيده ممسكا القاتل، يا ربي سل هذا فيما قتلني، إذا جاء يقول الله تعس المقتول القاتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أي وعيد نشد من هذا؟ فالمقصود أن الدماء محرمة والتساهل فيها دليل على عدم الإيمان وعدم المعرفة وعدم كونه مسلم أصلا. يقدم عليها بلا مبرر. وقوله وماله كذلك لما قيل والمال حتى أنه جاء سؤال وإن كان قليل المال أخذ، قال وإن كان قضيبا من أراك. وش القضيب من الأراك؟ يعني الذي يقضبه تقضبه اليد، يعني سواك اللي يمسك فيه، وإن كان هذا القدر إذا أخذه إنه يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضب من الله، نسأل الله العافية. أما العرض عرفنا ما هو العرض، وأعظم ما أيضا من أعظم الذنوب استطالة الإنسان عرض أخيه، كأنه يكون قدحا يقدح فيه دائما، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا إلى آخر. فهذا الحديث حديث عظيم، يجب أن نمتثل ما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لئلا نقع في الإثم، لئلا نقع في عقاب الله جل وعلا. ومن لم يفعل ذلك فاللوم عليه وسوف يندم بلا شك. نعم، اقرأ الحديث. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. في هذا الحديث أيضا الترغيب في عمل الخير ونفع المسلم عكس الأول. الأول فيه التحذير من مضرة المسلم وإساءته، وهذا فيه الترغيب في نفعه وفي كشف ما يقع فيه من شدة أو عسر وعسار، وكذلك الستر عليه يستره إذا وقع في أمر مشين يستره ولا يكون عونا على فضيحته كالشيطان. فلهذا قال من نفس عن مؤمن، التنفيذ معناه أنه يجعل له شيئا من الخروج من هذا الشيء، ولا يلزم أن يخرجه مطلقا. تنفس الشيء إذا كان أول مكتوما ثم تنفس، فإذا كان في أمر شديد فأخرجه من أخرجه ولو قليلا منه، أو أعطاه ما يمكن أنه يكون تنفيسا له. والكربة، الكرب التي يقع فيها الإنسان، هي ما تلم به وتكربه وتحزنه ويهتم بها. هذه قد تكون فيما يخصه في ذاته في نفسه، وقد تكون فيما يريده من جلب مال أو ما أشبه ذلك، شيء أمر ضروري. وكرب الدنيا كثيرة، فإذا نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهو كثير جدا في الكتاب والسنة، وهي قاعدة معروفة. لهذا ذكر هنا أن من نفس عن مؤمن في الدنيا كربة فإنه ينفس عنه من كرب الآخرة كربة، ولا سواء، كرب الآخرة عظيمة وشديدة جدا، ولكن الجزاء من جنس العمل، والله يزيد ويتفضل جل وعلا. ولهذا جاء أن يكون الجزاء من جنس العمل، كما قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التوسير أيضا أن يكون مثلا سد الطريق أمامه في أمر من الأمور، فيفتح له الطريق بأن يعطيه الشيء الذي يستطيع أن يسير فيه، وهو أمر معنوي، يعني ما هو الطريق الشارع. يعني مثلا يكون مدين ويمسك في دينه أو يسجن أو ما أشبه ذلك، فيعطيه الشيء الذي يتخلص بذلك، هذا تيسير، تيسيره، وهذا كثير أيضا. والجزاء كذلك، أن الله ييسر له أموره في الدنيا والآخرة، وهذا صار يعني جزاءه في الدنيا والآخرة شيء مقدم معجل، والمؤخر أعظم. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا أيضا عام، تستره من عيب أو شيء مكروه يشينه أو ما أشبه ذلك، سواء الشيء الذي يكون فيه حد من الحدود أو فيه اسم من الآثام، جريمة قبل أن يصل إلى الحاكم، فتستره وتأمره بالستر والتوبة والرجوع ولا يفتضح. ولهذا إذا شفع الإنسان في شيء من ذلك قبل أن يرفع إلى القضاء فإنه يكون عمل معروفا، أما بعد ذلك فلا يجوز التعرض له، كما جاء في الصحيح أن امرأة شريفة سرقت زمن الفتح، فأهم ذلك قريش تموه، قال: من يجرأ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرها؟ قال: ما، قالوا: لا يجرأ على ذلك إلا حبه ابن حبي أسامة بن زيد. فذهبوا إليه وقالوا له: لو كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حتى لا تقطع يد هذه المرأة الشريفة. جاء إليه يكلمه فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: تشفى في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة إذا وصلت الحاكم لا يجوز في الحدود أنه يتعرض لها، ولكن قبل ذلك جائز، ثم يستر عليه، أن يستر عليه ويؤمر بالتوبة الرجوع. ثم كذلك حتى في الأمور التي تخصه يجب أن يستر عليه، الأمور التي يستحي منها، والأمور، فكل شيء يشين ويستحي منه إذا فعل الإنسان ذلك ستره بأن يعطيه الشيء الذي مثل يزيل عنه هذا الشيء، كأن يكون مثلا لا يستطيع أن يأكل، ليس عنده طعام، ليس عنده كسوة، ليس عنده شيء من، فيستحي من الناس، فيستره. من كسى عاريا فقد ستره، فالله جل وعلا سوف يعطيه الجزاء الوافي الذي هو أعظم مما يتصوره الإنسان في أمر الدنيا، وكذلك في الأمور الأخرى. وهذا وعد من أنه يكون في الدنيا والآخرة. ثم أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في شيء عام، قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني هذا يشمل كل شيء، ما كنت ما دام أنك في عون أخيك فالله في عونك. وقد كان السلف حريصون على إعانة الضعفاء وحريصون جدا على إخفاء ذلك، حتى إن أبو بكر رضي الله عنه كان يحلب الماشية لبعض الذين تذهب رجالهم من النساء، الحي الذي حوله كان هو الذي يحلب أبو بكر، فلما استخلف قال بعض ذلك الحي إذا لا يحلب لنا أبو بكر، فلا سمع ذلك قال كلا بل سوف أحلب لكم. وذلك أن العرب كانوا ما يدعون النساء تحلب، الذي يحلب الرجال، هذه كانت طريقتهم. فكان الرجل إذا غاب يقوم الذين حوله من جيرانه بما يريد أن ما يحتاج إليه، ومن ذلك الحل. عمر كان رآه طلحة رضي الله عنه يدخل في بيت في الليل، فلما صار الصباح ذهب إلى ذلك البيت طلحة وجد فيه عجوز مقعدة، فسألها من هذا الرجل يأتي؟ قالت هذا رجل يأتي إلي يعطيني بما ما أريد، ما أحتاج إليه، ويأخذ عني الأذى، يخرج عني الأذى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكثيرا ما كانوا يصنعون هذه الأشياء، كل ذلك رغبة بما عند الله جل وعلا، ولا يحقرون شيئا ولا يتكبرون عن هذه الأمور عون المسلم، ولا سيما إذا كان عاجزا وليس له من يقوم بشأنه وأمره ويصلحه، فإنهم يحرصون على مثل هذه الأشياء. وكانوا يخفون أعمالهم حتى لا يكون فيها شيء للناس، تكون كلها لله جل وعلا. ثم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. التماس الطريق قد يكون على نوعين، إما أن يكون بالحس بأن يأتي يمشي إلى مجالس العلم يتعلم، فمن جاء بهذه الصفة فهو داخل في هذا الوعد. وقد يكون أمر معنوي بأن يقرأ الكتب ويبحث ويعد نفسه لذلك، فهذا أيضا طريق. والوعد يقول سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني أنه يسهل له به عمل صالح يوصله إلى الجنة، ويكون هذا في الدنيا. ثم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. والبيت هو المسجد، مساجد الله جل وعلا، وهذا معناه أن الاجتماع على الذكر وعلى تلاوة الكتاب وعلى مدارسة العلم أنه أمر مطلوب أن يكون في المسجد، وذلك لأن المسجد يأتي إليه كل أحد، بخلاف البيوت، إن البيوت ما يأتي إليها الخاصة، الذين يعرفون أنهم يعني لا يمنعون في هذا أو أنهم يدعون، ما يأتي إلا من يدعى. وإلا ذكر أنه يكون لهم أربعة أشياء. الأولى نزول السكينة، والسكينة قيل هي الملائكة، وقيل هي شيء يكون في القلوب يدعو إلى الخير ويمنع من الشر من الله جل وعلا، ولهذا قالوا غشيتهم السكينة. الثاني نزول الملائكة أنها تحف بهم. الثالث نزول الرحمة من الله جل وعلا. الرابع أن الله يذكرهم فيما عنده، في من عنده، وذكره في من عنده يعني يثني عليهم في الملأ الأعلى، يعني في الملائكة، حتى يدعو لهم وهذه كلها أمور عظيمة ما ينبغي التساهل فيها. والعلم يقول العلماء إنه علمان: علم يكون العالم بصفات الله وبالله جل وعلا يورث له الخشية والخوف من الله جل وعلا، وهذا هو العلم الحقيقي. إنما يخشى من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثاني العلم الذي يحمل، وهؤلاء حملة العلم هم الذين يتعلم منهم، وهؤلاء هم الذين إذا ماتوا فقد العلم. ثم يتخذ الناس وناس جهال يفتونهم فيضلون ويضلون، ثم يرفع العلم كما قال صلى الله عليه وسلم إن العلم يرفع بموت العلماء، ثم بعد ذلك يفقد العلم، يبقى العلم في الكتب وفي المصاحف ويصير لا يفهم، يعني ينصرف الناس عنه، وربما يتعلموا لغات غير لغة الكتاب والسنة، يصيرون لا يفهمون، لا يفهمون شيئا. ثم بعد ذلك يسرى على ما في المصاحف وترفع، ثم يبقون الناس لا يعرفون شيئا، وعليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: هل يشرع عقد النكاح في المساجد كما يفعل الآن؟ لا بأس في المساجد، لكن يقصد في المساجد يعني لأجل بركة وما أشبه ذلك، هذا ما له أصل، ولكن إذا عقد ما في بس في أي مكان، في أي مكان، والمساجد هي خير البقاع، والناس يتحرون ذلك حتى لو يكون الولام والبركة، والبركة ليست في هذا فقط، في عث العقد، البركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأيسر النكاح مؤنة هو أبركه، يعني يستطيعون الناس أن يكون هذا، فلا يعسرون الأمور بل ييسرونها حتى يكون مباركا بركة من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: ما رأي الإسلام في عمل المرأة وخروجها من بيتها للعمل، وخصوصا في ضوء ما يحدث في موانع العمل من اختلاط بين الرجال والنساء وتبسط تبادل الحديث والمجالسة، أخبرونا أثابكم الله. الإسلام ليس رأي، يعني قال رأي الإسلام، قال حكم، حكم الله، حكم الدين، حكم الشرع. المرأة قد ميزها الله جل وعلا بأشياء معينة وأمرها بأن تقر في بيتها، ولها مهمة كبيرة جدا لا تقل عن مهمة الرجل، تربية الأبناء، فإذا كانت المرأة صالحة بإذن الله جل وعلا يكون الأبناء صالحين، أما إذا أهملوا وصار ليربيهم إما خادم وإما فسوف يخرجون على خلاف ما يراد، نسأل الله السلامة، لأن التربية مهمة. كذلك الأمور التي تزاول في البيت هي شأنها، وشأن الرجل أنه قوام على المرأة، أما إذا سلكنا مسلك الغرب صار لا فرق بين الرجل والمرأة، فسوف تفسد الأمور كلها، تفسد المجتمع كله، وكل البلاجان من هذه الطريقة. الله جل وعلا أمر النساء أن يقرن في بيوتهن وأن يقمن بالشيء الذي وكل إليهن، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها يعني صارت مطية له، يدعو بها إلى فساد، وهي فتنة، ويمكن اجتماعها ومسيرها مع الرجل إلا ويحصل الفتن، يحصل الاختلاط والشر الذي لا يخفى على العقلاء. الآن حتى الغرب، العقلاء في الغرب صاروا يدعون إلى أن تكون المرأة في بيتها مستترة، لأنهم عينوا هذه الأشياء، وإن كانوا يريدون من المسلمين أنهم يفسدوا تفسد أخلاقهم وتفسد أبنائهم يمانعون من ذلك. ثم الأمر في هذا ليس خفيا، حتى هناك دعاة على أبواب جهنم يدعون النساء إلى الخروج ومجارات الرجال جنبا إلى جنب، حتى ويزعمون أن هذا هو التقدم. ونعم تقدم، ولكن إلى جهنم، إلى الفساد، إلى الانحطاط، نسأل الله السلام. كل شيء يخالف أمر الله جل وعلا ويخالف أمر رسوله لا خير فيه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.